بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الجهاد الأول، لأن الترمذي جعل الجهاد في ثلاثة كتب متوالية، فوصلنا إلى الباب 28 النزول على الحكم، والحديث ذو الرقم 1673، وهو قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النزول على الحكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله أكحله أو أبجله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده، فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم. وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي، وهذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث فيه بعض أحكام الجهاد، ففيه النزول على الحكم كما قال الترمذي، النزول على الحكم أن يصلح في المحاصرين، أن يقبلوا من المحاصرين أن ينزلوا على حكم من شاءوا. لكن سيأتي إن شاء الله في حديث بريدة أن المحاصرين إن طلبوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أو لا، ولكن أنزلهم على حكمك أنت وحكم أصحابك أيها القائد. قل: تنزلون على حكمي أو حكم من تختاروا من أصحابي، كما خيروا هنا، اختاروا سعد بن معاذ. ولا تقول انزلوا على حكم الله، فإنك لا تدري أصبته أو لا. وفي هذا دليل على مسألة مهمة، وهي أن حكم الله سبحانه وتعالى ليس كحق الله في العبادة، فحق الله في العبادة لا يخفى على أحد، وهو معلوم بالعقل وبالفطرة ومعلوم بالرسل، ولا يخفى على أحد، مثل الشمس في رابعة النهار، إن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وأما حكمه فإنه ليس بمثابة توحيد الخالص، وإنما هو حق له سبحانه وتعالى في أن يحكم بشريعته، لكنه قد يخفى وقد يتضح. وهذا يدل على أن الخطأ الذي يقع فيه المخطئون في مسألة الحاكمية، سواء كانوا خوارج أو مخطئين من غيرهم، أول خطأ أنهم يجعلون التحكيم مطلقا مثل التوحيد، ويقولون ترك التحكيم كترك التوحيد، ويحتجون بقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فقالوا سماه عبادة، ونحن لا ننازع إنه عبادة، نتعبد الله بحكمه، لكن حتى الزكاة عبادة، الصيام عبادة، والحج عبادة، وأنتم لا تقولون إن تركها كفر. فلو كان حكم الله كتوحيد الله ما منعهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزلوا على حكم الله، لأنه سيكون واضح، لأنه وسيكون التكفير به مباشر. ولذلك هنا أثنى على سعد لما أصاب فيهم حكم الملك. لو كان حكم الملك متضح لكل أحد، حكم الله، لما كانت هذه منقبة لسعد، لكنه قال: الله أكبر، لقد أصبت فيهم حكم الملك من فوق سبعة أرقعة أو سبع سماوات. فمعناه أنه يخفى ويتضح حكم الملك. ويدل على هذا أيضا إن الله عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام واحد، ولما جاء في الحكم والشرائع قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فجعل الدين واحد وجعل الشرائع مختلفة، فيدل أنها ليست بمرتبة التوحيد، وإنما هي ممارسة للتوحيد كغيرها من العبادات، إلا في التشريع الذي سيشرع ويقول هذا من عند الله، هذا جعل نفسه إله. قال الله عز وجل: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، لأنهم يزعمون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين هم بربهم يعدلون. جعلوا الله عدل في التشريع. أما اللي يقر بأن هذا حكم الله ويحكم بغيره ما يكون مثل الذي ترك عبادة الله. وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام للدين اللي هو التوحيد والشرائع بقول عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا مختلفة. فالأب واحد وهو الدين وهو التوحيد وهو الإسلام، وهو الذي لا يقبل لا يعذر أحد في تركه لا جاهل ولا غيره. والشرائع كالأمهات المختلفات. فالشاهد في هنا قوله مثنيا على سعد ومبينا منقبة لسعد أنه أصاب فيهم حكم الملك. وكان سبب اختيارهم لسعد أن قبيلة أخرى من اليهود كانوا حلفاء لابن سلول في الجاهلية، فلما غدروا اختاروا حكم ابن سلول، فأخذ يصيح دونهم ويقول: والله لا يقتل حلفائي، إني أخشى بعدهم الضيعة. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلوا من المدينة اللي هم بني النضير. قال الله: لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فلما جاء هؤلاء وحوصروا وضاعت أعوذ بالله غدرهم وانسحبت عنهم قريش وغطفان، وبقوا يتحملون نتائج الغدر الذي لولا أن الله سلم لكان استأصل المسلمين. طعنوهم طعنة أعوذ بالله خطيرة في وقت خطير، فظنوا وخابوا أن سعد سيكون كابن سلول، فقالوا: سعد حليفنا في الجاهلية وسيقبل أقل شيء الجلاء. فقالوا: ننزل عن الحصون اللي كانوا متحصنين فيها على حكم سعد رضي الله تعالى عنه. فأرسل إلى سعد وكان في خيمة في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب إلى أهلك، أريد أن تكون عندي قريبا مني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحب لسعد، حتى أنه كان يكويه بيده عليه الصلاة والسلام مرتين، ها في هذا الحديث مرتين يكوي. وهذا أيضا فيه فائدة في الحديث، التأمل في مسألة الكي المنهي عنه ومسألة الكي المباح والكي الذي يفوت أجر 70,000، هذه المسألة تحتاج تأمل طويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يفوت على سعد هذا الأجر إلا أن يكون الأجر جاء بعد موت سعد، إن 70,000 هؤلاء، أو يكون سعد يعلم النبي عليه الصلاة والسلام منه أنه في مرتبة أعلى. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم تولى كيه بيده كما تولى كي أسعد بن زرارة بيده. فجاءوا به من خيمته في المسجد، فلما أقبل قال عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم، للصحابة. وبعض الناس يقول أنه قاله للأنصار، وهو سيد أبو عمر رضي الله تعالى عنه. وكان بعض اللي من قبيلته يحفون به ويقولون: يا سعد، هؤلاء حلفاؤنا، ويا سعد ويا سعد، ويكثرون عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يرضى بحكمك، وهؤلاء فعلوا معنا في الجاهلية وساعدونا. يعني في ناس كانوا حافين بحماره الذي كان يركبه رضي الله عنه ويذكرونه وهو ساكت. فلما قرب منهم قال: قد آن لسعد ألا تأخذ في الله لومة لائم. ماذا حكمت فيه مسعد؟ قال: أحكم أن تقتل الرجال وتسبى النساء والذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد أصبت فيهم حكم الله من فوق 7 سماوات. فنزلوا من حصونهم على حكم سعد وقتلوا. هنا في هذه الرواية أنهم كانوا 400 قتلوا في غداة واحدة، وفي سيرة ابن إسحاق أنهم كانوا 700، والله أعلم، المكثر يقول 7 والمقلل يقول 400. وأما النساء والصبيان كلهم استرقوا، وسيأتي إن شاء الله طريقة معرفة ما اشتبه فيه. ثم إن سعد رضي الله تعالى عنه دعا الله على هذا العرق، وكان قد كما رأيتم قد استمسك وما قطر منه قطرة، فقال: اللهم من بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم، فإنهم أخرجوا رسولك وفعلوا وفعلوا، وإن كانت هذه آخر مرة يغزون في المدينة فبارك لي في هذه الضربة واجعلها شهادة في سبيلك. فانفجر عرقه رضي الله تعالى، وهو العرق الذي يأتي من القلب مباشرة، حتى إن الدم نزف من تحت الخيمة. وكان في خيمة لأناس من غفار أيضا وضعوها في المسجد، فأخذوا يصيحون يقولون: يا أهل الخيمة، ما الذي أتانا من قبلكم؟ وإذا هو دم سعد رضي الله عنه قد نزف ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه. ففيه هو هذا أهم شيء فيه في باب الجهاد، أن يقبل القائد أن ينزلوا على حكمه أو حكم أصحابه المحاصرين، ولا ينزلوا على حكم الله لأنه قد يخفى عليهم ثم يزعموا أن هذا حكم الله ولا يصدقون في ذلك، يقولون ننزلكم على حكم الله ولا يصدقون. وسيأتي إن شاء الله حديث بريدة في هذه الأبواب إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه حجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه. نعم، أولا الشيوخ قد سيكون المقاتلين الكبار وقد تمكن فيهم الكفر، الشباب أقبل الخير، والشرخ خاصة إذا ذهب رؤوسهم أقرب أن يسلموا وينفع المسلمين في استرقاق. فقال اقتلوا شيوخهم واستحيوا شرخهم الغلمان الصغار. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احترامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم، إذن هي ثلاث علامات البلوغ: الاحتلام والسن بلوغ 15. فإن لم يمكن مثل هذا الحال، الحال هذه فيها قتل، إن حدث عن سنه قد يكذب، وإن حدث عن احتلامه قد يكذب، أما الإنبات لا يمكن الكذب فيه، فعند ذلك يعملون بهذه الحالة الثالثة وهي الإنبات، إنبات الشعر الخشن علامة على البلوغ، والاحتلام كذلك، وبلوغ 15 كذلك، وهو آخرها. نعم. باب ما جاء في الحلف. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة بن عباس وقيس بن عاصم، وهذا حديث حسن صحيح. أهل الجاهلية كان يفعلون أشياء سبحان الله يلطف بعضهم ببعض بها، ومن ذلك حلف الفضول، فإنهم تناصروا على نصرة المظلوم وعلى دفع الظالم عن ظلمه، يعني تحالفوا على ذلك. وكذلك حلف المطيبين، وضعوا جفنة من طيب وغمسوا أيديهم فيها، تحالف فيما بينهم. فالحلف الذي ليس فيه حرام في الجاهلية الإسلام لا يزيد إلا شدة، إذا كان بهذه البنود: نصرة المظلوم ورد الظالم عن ظلمه والوقوف مع الملهوف ونحو ذلك. أما بعد ما جاء الله بالإسلام ما يصلح التحالف، التحالف بمعنى تتحالف قبائل أو أناس يتحالفون من دون المسلمين ما عاد يصلح هذا، إنما يكتفى بولي الأمر وبالجماعة العامة، لأن التحالفات هذه أو التحزبات هي باب شر. وهذا الحديث كما مر معنا كثيرا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان الأحزاب الإسلامية وغيرها، لأن مجرد الحزب في الإسلام ممنوع، مجرد حزب في الإسلام ممنوع، إنما هو حزب واحد، حزب الله المفلحين مع ولاة أمورهم مع علمائهم مع جماعة المسلمين، ما في إلا حزب واحد. إذا سمح بالأحزاب صارت أحلاف، وصار الولاء في الحزب والبراء في الحزب والغضب للحزب والرضا له، وتفرق المسلمون شيعا، كل حزب ممنوع من أصله، حتى لو تحزبوا على نشر التوحيد يقال انشروا التوحيد ولا تتحزبوا. أما الغرباء من المؤمنين هم يوالي بعضهم بعضا بدون أن يقولون نوالي في الحزب ونعادي في الحزب، كما ترون الآن في الأحزاب إذا كان الخطأ من ينتمي لحزبهم سكتوا ولو كان كفر، وإذا كان الخطأ من غير أحزابهم صاحوا ولو كان شيء قليل. هذا هو الحزب، يفرق المسلمين. أما القبيلة نفسها غير منهي عنها، القبيلة، لأن القبيلة ليست حلف، القبيلة هي وحدة قائمة على القرابة، يعني عائلة وأسرة وقبيلة، لكن مأمور فيها فقط التهذيب، لا يكون الولاء للقبيلة أكثر من الولاء للمسلمين. ولذلك من تعزى من أهل القبائل بعزاء الجاهلية بمعنى ينتخي بقبيلة على مسلمين آخرين فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. فالقبيلة تبقى وحدة متماسكة وفيها خير، يرد بعضهم بعضا عن الشر، لكن فقط لا تطلع عن الطور. أما الحزب لا، ممنوع من أصله. ما يقال أن الحزب كالقبيلة أنها تنشأ وحدة ونقول نهذبها، لا، الحزب أصلا إنشاء غلط من البداية، لأنه قائم على تحالف باطل لا حلفة في الإسلام. وأما الأحلاف الجاهلية اللي كانت قائمة على نصرة المظلوم تبقى كما هي، إذا كانت نصرة مظلوم ورد الظالم عن ظلمه. وبعض الناس قد يعني يتأول، لأن في بعض الخوارج يكفرون بمجرد الانتساب لمنظمات الدولية، حتى لو كانت الدولة مثلا تشترط أن أي بند يخالف الشريعة لا نلتزم به، وهذا هم اللي ماشيين عليه في كل المنظمات الدولية، يضعون بند أنه قبل التوقيع أن أي شيء يخالف شريعتنا أو نظامنا الأساسي لا نلتزم به، لكن يعتبرون مجرد الانتماء للمنظمات الدولية أيا كانت أن هذا كفر، من هذا فعل محتمل لا يبلغ الكفر، بل بعضه قد يكون مثل حلف الفضول كما قال العلماء، أن بعضه حتى لو كان التطبيق خاطئ لكن أصله إنما هو مثل ما يسمونه محكمة دولية أو قانون دولي يرد الدول بعضها عن بعض، كما أن الدولة نفسها ترد القبائل بعضهم عن بعض، يعني درجات. هذا ليس يعني تبرير للمحاكم الدولية ولا لا، لكن نحن فقط في معرض الذي يلتمس من هذا السبيل تكفير مباشر، ردة مباشرة بدون ما يتأنى، مثل قولهم في حماية الرافضة، مثل قولهم في أشياء إنما يلتمسون فيها التكفير. ثم إذا كان حزبهم هم اللي يحكم يحمون الشرك والأوذان ويقولون ولا يقولون شيء. نفس الخوارج يعني كما تعرفون كانوا في أفغانستان يحمون الشرك ويحمون المزارات ولا يقولون شيء، وإذا جاءوا عند غيرهم قالوا هذا يحمي الرافضة، مو بيحمي الشرك، يحمي المشرك، هذا يفعل كذا، هذا في مبنى هناك، يعني يلتمسون الأشياء هذه، نعوذ بالله من الضلال. أوفوا بحلف الجاهلية إن كان خير، وفي الإسلام لا تحدثوا حلفا البتة، لا تحدثوا حلفا البتة. وتعرفون الحديث العظيم اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفر وكان فيه غلام لعمر اسمه جهجاه يعني حليف له، ورجل آخر الشباب حصل بينهم ما يحصل بين الشباب، فقال أحدهما يا للمهاجرين، ولم يقل يا لقريش، يا أهل مكة، يا قبيلة كذا، لا، يا للمهاجرين. وقال الثاني يا للأنصار، يعني الآن الاعتزاء إلى الأنصار والمهاجرين، الأنصار مكونة من قبائل والمهاجرين مكونة من قبائل، جمعهم اسم شرعي محبوب لله. فلما جاء في معرض الاعتزاء والتحالف والتحزب خرج عليه الصلاة والسلام من خيمته وهو مغضب شديد الغضب، وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فسمى كلمة يا للمهاجرين ويا للأنصار في هذا الظرف، سماها دعوة جاهلية منتنة، فكيف بما دونها من أحزاب أو قبائل أو عوائل أو تناصر على البلدان أو على الأقاليم أو على الدول أو غيرها، كل هذه باطلة. المسلمون حزب واحد، أهل التوحيد حزب واحد لا يفرقون. هذا مسألة خطيرة ومهمة. نعم. باب في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبده قال كنت كاتبا لجز بن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فأخذ منهم الجزية. فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن صحيح. المجوس خاصة، المجوس عباد النار، وكانوا في الجزيرة هذه فيه منهم جماعة حتى من العرب. المجوسية صارت في تميم، بعضهم دخل في مجوسية، وعبد القيس من ربيعة صاروا فيهم مجوسية، والنصرانية في تغلب، واليهودية في بني الحارث بن كعب في نجران، دخلت بعض الأديان في هذه الجزيرة. فكان المجوس خاصة عباد النار اللي هم في المشرق، كانوا في الأحساء وفي البحرين وفي إيران وفي هذا، هؤلاء لهم حكم مخصوص، إذا لم يسلموا نقبل منهم الجزية كأهل الكتاب، ولكن هذا الحكم خاص بالجزية. وأما ذبائحهم فهي حرام، ميتة، ونساؤهم حرام. ولذلك هذا الخطأ الشنيع اللي وقع فيه أبو ثور لما أحل ذبائح المجوس ونساء المجوس قياسا على الجزية منهم، وشن عليه السلف تشنيع بالغ فيها، إنما هو خاص بالجزية. وأما النساء والذبائح فهذه لأهل الكتاب، ويقال إنه لهم شبهة كتابهم، ذكر علي وغيره إنهم لهم شبهة كتاب، يعني كان لهم كتاب رفع، فلذلك بقي لهم بعض أحكام الكتاب ونزع الأهم وهي الذبائح والفروج، نزعت منهم وبقي الجزية أن يكف عنهم. لماذا رفع كتابهم؟ الأثر المشهور عنهم، لماذا رفع كتابهم؟ لا ما نقبل نبي، لأن علماءهم أطاعوا ملوكهم في تبديل الشريعة، فعاقبهم الله بأن نزع الكتاب منهم. ملكهم هوية أختا له أو بنتا له جميلة، بنته أو أخت، فأراد أن يحل نكاح المحارم حتى يتزوج بنته أو أخت، فخاف أن العلماء يقفون عقب أمامه، فأغراهم بالترغيب والترهيب فوافقوا على جواز نكاح المحارم، فعاقبهم الله ونزع الكتاب من أيديهم. وهذا فيه إنذار لنا. نعم. باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا من لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إننا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليه من الحق ولا نحن نأخذ منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرة. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بنحو هذا. نعم، عمر لما كتب الشروط على أهل الذمة كتب من الشروط أن نقركم في بلدانكم، ولكن من الشروط العمرية أن تضيفوا من مر بكم من المسلمين، لأنهم يكونون في قرى وفي أماكن ما فيها تضيفوهم وتحسنوا ضيافتهم، فأهل الذمة بعضهم يغدر بهذا الشرط فلا يضيف المسلمين، بل يرفض حتى البيع لهم، وهذه جيوش ذاهبة للجهاد. فهذا فيما بعد لما كتب عمر الشروط العمرية، احتج بحديث عقبة بن عامر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن كان قد ثبت عنه قال إن أبوا خذوا منهم كرها، وفسرها العلماء كما سمعتم خذوا منهم كرها بالثمن، لكن أجبرهم على البيع، لأن هذا يعتبر غدر منهم وعدم قيام بالحق. نحن كففنا عن دمائهم لأجل أن يحسنوا معاشرتنا، ولا الأصل نقتلهم ولا نبقيهم هنا، فنتركهم في بلادهم على دينهم السابق مقابل أن يؤتوا الجزية ومقابل بعض الحقوق الأخرى. ثم فصلها عمر في الشروط العمرية الكاملة، حتى لباسهم يكون مختلف وما يظهرون المنكر، وكنائسهم ما يبنون كنائس جديدة، وأشياء كثيرة موجودة في الشروط العمرية. وهذا يدلك على أن أموال أهل الذمة والمعاهدين أن الأصل فيها الحرمة وأنها أموال معصومة، إلا إذا هم أجرموا بقدر. نعم. باب ما جاء في الهجرة. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن معتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي، وهذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا. نعم، هذا مر معنا اليوم أو أمس أن سبب الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد ما نشر الله الدين وأصبحت البلاد بلاد إسلام، وقال يا رسول الله بايعني على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام أما الهجرة فقد مضت لأهلها، هي كانت معروضة عليك طوال السنين الماضية، ولكن اليوم جهاد ونية. شوف، لابد نية، جهاد ونية، تجاهد مع المسلمين، أما الهجرة مضت لأهلها، بمعنى الهجرة الكبرى من مكة إلى المدينة أو من الأمصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من الشرك إلى الإسلام، هذا الآن انتهى في ذلك الوقت. ولكن لا يؤخذ من هذا الحديث انتهاء الهجرة، بل في أحاديث منطوقة صريحة أن الهجرة باقية ما بقيت التوبة، والتوبة باقية ما لم تطلع الشمس المغرب. أينما وجد دار شرك تحكم بغير دين الله يجب على المسلم أن يهاجر منها إلى دار الإسلام، وهذه واحدة أن الهجرة باقية. والثانية أيضا لا يؤخذ منها أن مكة لن تعود دار شرك، بل مكة في بعض الأوقات عادت دار شرك، انتشر فيها الشرك وحمي وحكم فيها بسلوم الأشراف طواغية الجاهلية حتى أعز الله الإسلام وأهله. نعم. باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. هذه رواية جابر، ورواية سلمة ستأتي. نعم. وفي الباب عن سلمة بن أكوع بن عمر وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله، وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر. هذا حديث حسن صحيح، ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك ما لم نقتل، وبايعه آخرون فقالوا لا نفر. يعني الترمذي يقول ما في خلاف بين سلمة وبين جابر، المعنى واحد، فسلمة يقول يعني مؤدى بيعته أن نبقى بين يديك حتى نقتل، والآخرين قالوا أن لا نفر بين يديك ما لم نقتل، فيقول مؤدى واحد هو، لكن جابر يقول نفس الموت ما بايعناه على أن نموت، وإنما بايعناه أن لا نفر. على كل حال سواء كان المعنى واحد أو مختلف فلا نشك أنه بايع قوم من أصحابه على هذا وبايع الآخرين على هذا، كل أدى ما سمع. وسلمة رضي الله عنه بالذات بايعه تلك المرة 3 مرات في الحديث الصحيح، سلمة بن أكوع لأن غناءه شديد فبايعه في أول المبايعين، ثم لما جاء في أوسطهم قال بايع يا سلمة، قال بايعت يا رسول الله، قال بايع لا أبالك، فبايع مرة ثانية، ثم لما جاء في آخرهم قال بايع يا سلمة، قال بايعت يا رسول الله، قال بايع، بايع 3 مرات رضي الله تعالى عنه، وكان يغني غناء شديدا رضي الله تعالى عنه. عاد أحد التابعين أدرك سلمة، سلمة عمر وكان في آخر 40 سنة من حياته سكن في البادية، فقال له أخرج لي يدك التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات في بيعة الرضوان فقط التي نوه الله عليها في كتابه حتى أقبلها. يقول فأخرج لي يدا كخف البعير، يد كبير، هو رجل، فقبلته رضي الله تعالى عنه. نعم الرجال. نعم. باب في نكث البيعة. العرب تستحب كبر الراحة، راحة اليد، هذا في الفراسة، ويقولون دليل على السخاء، ولهم أشعار في ذلك. نعم. باب في نكث البيعة. حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفله. هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حتى تفهم خطورته ووقوع أكثر الناس فيه اليوم تفهم أمرين: الأمر الأول ما هي البيعة، وهل يشترط في كل فرد من أفراد الرعية أن يبايع بنفسه، أو إجماع الصحابة أن اللي كانوا في المدينة بايعوا الصديق يكفون عن باقي المسلمين، ولذلك نحن تلقائيا مبايعين، وما يقول أحد أنا والله ما بايعت، لو كان الإمام سيبايع الملايين ما حد فعلها في تاريخ المسلمين كلهم، إنما يبايع أهل الحل والعقد والبقية تبع لهم، هذه واحدة، فإذا نحن مبايعين. الأمر الثاني الخروج، نفهم معنى الخروج، أن الخروج يكون باللسان ويكون بالهوى ويكون باليد ويكون بالإعانة، والآن يكون أيضا بالكمبيوتر وبتفريق الكلمة وتخشين الصدور على ولي الأمر. فإذا فهمت هذين المعنيين اللي هو ما هي البيعة وبماذا تكون وما هو الخروج وبماذا يكون، عرفت أن أكثر الناس اليوم واقعين في هذا، إن أعطوا من الدنيا لعاعة سكتوا، وإن لم يعطوا خشنوا الصدور وأوغروها وفرقوا الجماعة، وكل يكتب في الانترنت وكل يكتب في تويتر وكل يعجب الشيء هذا وكل يحب الكلام اللي فيه تفريق المسلمين، والدين ما لهم هم فيه، هم يعرفون أن الجماعة هذه تفرقت ذهب الدين معها، ما لهم فيه هم. فإذا عرفت هذه الأمرين عرفت الخطورة الواقعة. الآن شوف الوعيد اللي فيه: لا يكلمهم الله يوم القيامة، أعوذ بالله. شوف من ساعد على نكث البيعة ولو بهوى ولو بلسان ولو بكلمة ولو في مجلس ولو في تغريدة ولو في غيره، من ساعد لأجل أنه ما أعطي شيء من الدنيا، فإن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، أعوذ بالله. وهو داخل تحت المشيئة، لكن هذا وعيده، هذا وعيده، أعوذ بالله. فما هو البديل إن لم يعطك؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم أثره واستئثار بالمال أو بالمناصب اصبروا حتى تلقوني على الحوض، واجعلوا صبركم هذا لأجل الدين، حتى لو ذهبت حقوقكم اجعلوه لأجل الدين، لأجل مصلحة الدين. نعم. باب في بيعة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. وفي الباب عن ابن عباس: حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. هذا والله أعلم الهجرة من النوع الثاني وليست من النوع الأول. النوع الأول واجبة، اللي هي الهروب من دار الشرك إلى دار الإسلام، واجبة عبد ولا حر. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما حاصر الطائف كان قد أعلن أن من هرب من عبيد الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حر، فكانوا يتسلقون الأسوار ويهربون، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، سموه أبو بكر، نزل ببكرة محالة من الحصن، ولو اسم نفيعه ابن الحارث. الهجرة بالمعنى الأول الواجبة هذا عبد ولا حر، لكن الهجرة الثانية اللي نأخذها من أمس واليوم أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنتقل من بلادي إلى المدينة لأتعلم العلم وأجاهد مع المسلمين، هذا فيه تفويت حقه، حق سيده المسلم، ولذلك هذا مسلم سيده، ولذلك قبل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعبدين أسودين، فالعبد له حق، سيده له حق، إلا إذا كان أمر واجب مثل الهجرة الواجبة. نعم. هذا تعرفون الأثر سعيد المسيب اللي في أخبار الشيوخ، العبد اللي عبد سعيد اللي هرب منه وجاهد وقتل، ومع ذلك رفض سعيد أن يأخذ ثمنه، قال: هو في النار والأجر لي. لأن هذا الآن كيف يتقرب إلى الله بمعصيته؟ يهرب من سيده يروح يقاتل. نعم. باب ما جاء في بيعة النساء. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر سمع أميمة بن رقيقة تقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا: فيما استطعتن وطقتن، قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد. وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن منكدر، وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن منكدر نحوه. نعم. فيه أولا أن الأصل في الألفاظ العموم، إذا جاء اللفظ لواحد هو يعم الجميع، القول لواحد كالقول لمئة، وهذا من أدلة العموم، أن الأصل في الألفاظ العموم حتى يأتي التخصيص. إنما قولي لمئة كقولي لواحدة، وقولي لواحدة كقولي لمئة، وهذه قاعدة عند أهل العلم، كما يقولون الأمر للوجوب حتى يأتي القرينة، كذلك الأمر للعموم، الرجال والنساء جميع المسلمين حتى تأتي القرينة أو التخصيص. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء البتة، وكما قالت عائشة: ما مس جلده جلد أجنبية قط. ومصافحة النساء أمرها خطير، النظر خطير، فكيف إذا مس الجلد الجلد والشيطان حريص، مهما كان حتى لو كانت عادات وغير عادات تلغى. وفيه ما فهمته المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنهن فيما استطعنا فيما أطقنا، ففهمت المرأة من ذلك: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. ولذلك أنت إذا اتبعت الشرع، اليسر في الشرع، التيسير في الشرع، ففي فرق بين قولك الدين يسر وقولك اليسر دين، أيها الصحيح وأيها الخطأ؟ الدين يسر. الناس يفهمونها غلط اليوم، الناس يفهمونها إذا قلت الدين يسر يفهمونها أن اليسر دين، يعني أينما وجد اليسر فهو الدين، وهو ما يفهم ايش معنى اليسر، قد يكون الأمر فيه ثقل لكن هو الخير في العاقبة. فنحن نقول الدين يسر، يعني إلزم الدين وستجد اليسر في داخله، ولا تتتبع اليسر تزعم أنه الدين كما يفعل مفتي السوء. ومثل أيضا الوسط، الدين وسط وليس الوسط دين دائما. نعم. ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر، حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. على خلاف هل هي 313 أو 314، المشهور 314 عددهم، لكنهم كأصحاب طالوت الذين قص الله علينا قصته وقال عنهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم. باب ما جاء في الخمس، حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوافد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم. وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه. نعم، كذلك الخمس مثل الزكاة هو علامة خضوع للإمام، أصلا ما في جهاد إلا بالإمام، فإذا أرسلهم الإمام غنموا لابد يؤدون الخمس للإمام، خمس الغنائم 20% منها لابد، مثل الزكاة. نعم. باب ما جاء في كراهية النهبة، حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مشروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه، يعني هؤلاء استعجلوا وأخذوا من الغنائم قبل أن تقسم، مع أن الغنائم هي مشاعة بينهم كلهم، فأخذوا منها قبل أن تقسم وطبخوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور ثم قسم بينهم. وفي أيضا أن عدل البعير بعشر شياه، وهذا في الجهاد، وأما في الأضاحي والهدي فإنهم يعدلون البعير بسبع، ولذلك الإشكال اللي يحصل دائما أنه الدمج بين هذا وهذا، في الفيء وفي الغنائم يعدل البعير بعشر، وفي الأضاحي يعدل البعير بسبع. وفي كراهية النهبة الانتهاب هذا، لأن هذا حتى من المروءة ليس من المروءة الاستعجال حتى يقسم الشيء، ولذلك يستحبون قسمة الشيء إلا في حالات مخصوصة مر منها بعضها، أنه مثلا في الهدي ينحره ويقول خذوا اقتطعوا، فيأتون الناس اقتطعوا، أما أنه يلقي الأشياء ينثر عليهم وهم يتناهبون هذه ما هي بطيبة، ليست بجيدة. نعم. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح، وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج. وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. إذن الانتهاب هو هذا، أخذ الشيء واقتطاع بسرعة، هذا هو الانتهاب، فقال من انتهب فليس منا. نعم. باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، يفعلون ترى أحيانا في الأعراس ولا يفعلون بعض الأثرياء ولا بعض الملوك، ينثرون الدراهم يخلون الناس يهجمون عليها وينظرون في أشكالهم يضحكون منهم، لأن الناس إذا رأوا الدنيا كذا يتناهبونها ويتقاطعون ويتزاحمون ويصير فيها هذا منهي عنه، ولا في الأعراس يفعلون هذا، لكن أحيانا يضطر إليه الإنسان. مثلا تشوف الآن في مزدلفة وفي ميناء تجي الشاحنات اللي توزع الوجبات هذه، ما يمكن الحجاج أن تصفهم ولا توزع لهم بالتساوي، يلقون من الشاحنة والناس يتناهبون. بعض الناس يستحي أنه يزاحمه، بعض الناس يضطر إليه مثل هذا. لكن هذا يمكن يكون مثل اللي عليه الصلاة والسلام لما نحر الجزور قال اقتطعوا. فهو إذا كان أنه من النهبة المحرمة، إذا كان أصل المال حرام، أو إذا كان مخل بالمروءة وليس ثمة حاجة فيه، لا ينبغي فعله. حتى مع الأطفال الصغار تنثر لهم الشيء وتجعلهم يتزاحمون عليه، تهاوشون عليه، عطهم، أقسم بينهم قسمة. نعم. باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى، قال بعض أهل العلم إنما معنى الكراهية، لأنه يكون تعظيما لهم، وإنما أمر المسلمون بتذليلهم. وكذلك إذا لقي أحدهم في الطريق فلا يترك الطريق عليه، لأن فيه تعظيما لهم. شوف، لابد من الفهم الصحيح الحديث. فأولا البدء بالسلام تعظيم، ولذلك حتى هذا يشمل رؤوس البدع، لا تبدأ بالسلام لأنه تعظيم له، بل امنع منه السلام. قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فإذا كان من رؤوس الشر أو رؤوس البدع لا تبدأ بالسلام. واليهود والنصارى معلنين بدينهم، لا تبدأ بالسلام. لكن لو سلم عليك اليهود والنصراني وهو ليس رأس في الشر قلوا عليكم. والثانية إذا لقيتم في الطريق لا تذهب تضايقهم إذا كانوا معاهدين، لكن أنت أيضا لا تفسح لهم الطريق، أجعله ليضطر إلى أضيق الطريق، حتى لا يفهم بعض الناس أنه يتعمد إيذائهم، وإنما تعمد أنت البقاء على عزة المسلم، واجعله اللي يذهب عنك. الله المستعان. نعم. الآن يعظمونهما. قابلت عند الباب وأنا في النص وفي النص. امشي أنت في طريقك، لا توخر له، خلوه لي وخر. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليك فقل عليك. هذا حديث حسن صحيح. ومن فسد من هذه الأمة من أهل العلم فيهم شبه باليهود، تراهم يحتالون، فينبغي دائما أخذ الحذر منهم، حتى في ألفاظهم يحتالون، فينبغي دائما الانتباه لهم. لو ألان لك الكلام، السلام أصله إلانة كلام، لكن في داخل السم يقول السلام عليك، فهم دائما أهل البدع يلين لك الكلام وهو يريد يخدعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن يكون عندنا فقه في اللي مو على دينك ما يعينك ولا يحب لك الخير، واللي مو على السنة كذلك يبغضك يحقد عليك، يكون عندك حذر فقط. إذا قال أما عاد إذا كان هو مظهر الإسلام قل له عليكم السلام، إذا ما تعرف عن الشر قل له عليكم السلام، رد عليه. نعم. باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. الكراهية عند السلف لا تكاد تطلق إلا على التحريم، المقام بين أظهر المشركين. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراء ناراهما. لا تراء ناراهما، يقول عندكم في الحاشية، قال في معناه ثلاث وجوه. قيل معناه لا يستوي حكمهما، لأن النار هي حكم، لا يستوي حكم الكافر والمسلم. وقيل إن الله فرق بين الدارين، دار الإسلام ودار الكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلاده حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراه. وقيل معناه لا يتسم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكل، ثلاث معاني. لكن في تقريبا 10 أحاديث في النهي عن الإقامة بين أظهر المشركين، ومعنى أظهر المشركين حتى لو كانوا متسمين بالإسلام، إذا كان الشرك ظاهر عندهم وبلادهم لا تحكم بدين الله، تحكم بقوانين النصارى، خلاص تصبح الدار دار كفر. بمعنى أنها دار حرب، حتى لو لم تكن حرب فعلية لكنها مستحقة للحرب. لو معنى إمام وعنده قوة وعدد كان هذه مستحقة أن تحارب حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولذلك بعض السلف إذا أطلق دار الحرب يقصد أنها دار حرب بالفعل أو دار حرب بالقوة، يعني هي الآن إما هي محاربة الآن وإما أنها مستحقة أن تحارب، لأن أصل الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لكن اللي الآن دار حرب بالفعل ما في شك الحكم أشد. لماذا؟ لأن هذا الحديث الآن بعث سرية إلى خثعم عليه الصلاة والسلام، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف الديات، أن هم عليهم خطأ واللي قتلوهم عليهم خطأ، ثم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فالآن ما هي الحكم من النهي عن البقاء بين أظهر المشركين؟ حكم كثيرة، منها أنه لو قاتلهم المسلمون ستقتل معهم أنت، ثم تمحن المسلمين بديتك مثل هؤلاء وأنت أصلا جالس بينهم. وأيضا المسلمون قد يمتنعون من قتال المشركين وقد يتحرزون لأجل هذا، كما قال الله في سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم من تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا هذولا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، بل حتى عذاب الله لينزل عليهم من أسباب تأخير وجود هؤلاء معهم وإن كانوا مذنبين أو مستضعفين، لو تزيلوا المسلمين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأيديكم أو من عند الله. فيدل على أن مخالطة المشركين شر، لكنه درجات الشر. ومن الحكم أن فتنة عظيمة مع المسلم ما في شك، ولذلك حتى من غير أن يكون دار حرب العشرة الأحاديث الأخرى ومنها حديث لقيط بن صبرة كان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومزايلة المشرك، وكان يبايع في حديث جرير وفي حديث سمرة سيأتين الآن، فيقول زايل المشركين لا تمكث عندهم لا تجلس عندهم أنا بريء من يقوم بين أظهرهم. فهذا يدل على منع الإقامة في البلاد اللي يظهر فيها الشرك وينتشر فيها الشرك بدون نكير وتحمى أوثان الشرك وتحكم بغير الشريعة لا تبقى عندهم إلا إذا كنت مستضعف. فإذا كانت البلاد في حال حرب فعلية مع المسلمين اشتد النهي، يعني يمكن تقتل أنت الآن صاير في الصف الآخر، وأيضا تكثر سوادهم هؤلاء، وأيضا أشياء كثيرة خاصة الآن مع المنظمات الدولية والحقوق والقتل وقتل الأبرياء، يمكن تقتل وتنسب للمسلمين أن قتلوا الأبرياء وأنت جالس مع المشركين. كل هذه معاني صحيحة، يبقى عاد فقط الإقامة، هل هي الإقامة الطويلة أو الإقامة المؤقتة؟ وهل هي داخلة في الحديث؟ هنا عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. في أشياء مستثنى عند السلف، من التجارة إذا كان للمسلمين حاجة، لأن التجارة في مثابة الأمور العامة التي إذا انقطعت تضر المسلمون، ولذلك يسمح حتى لتجار أهل الذمة أن يأتون لنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج جزيرة العرب ومع ذلك سمح لهم أن يأتون لأن التجارة أمرها عظيم لا بد منها. فسمح بالتجارة للضرورة مثل العلاج وينبني عليه إنقاذ مسلم تذهب إلى ديار الكفر، أما ما سوى ذلك سياحة أو تعليم أو ذهاب هذا تخاطر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك. يبقى عاد مسألة التفريق بين الإقامة القليلة والطويلة، الله أعلم. بعض العلماء جزم مثل الشيخ سليمان، قرأنا رسالته الإقامة، قال لم يفرق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين اليوم واليومين والثلاثة، هو جزم بأن الإقامة كلها ممنوعة. وبعضهم يقول لا، الإقامة اللي هي الإقامة الاستيطان أو الإقامة الطويلة أو الدائمة، أما العابر أو المار لا يطلق عليه أنه مقيم، وإن كان أنه قد يفتن في دينه وقد ينظر للمشركين وقد يقتل إذا كان دار حرب معهم، لكن ما تسمى إقامة، الله أعلم الله أعلم. لكن كلما استبرأ المسلم لدينه أفضل له، يمكث يدخل رأسه مع المسلمين ويكون في ربقهم حتى يأتيه المنية وهو على هذا، ما يدري وش أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حتى يكون عنده شيء قاطع يقيني أن عليه الصلاة والسلام أراد بذلك إقامة الاستيطان ولم يريد الإقامة الثانية. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية، ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح، وفي الباب عن سمرة. وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير، لكن السرية إلى خثعم وبجيلة بجانب خثعم، ومثل هذا يكون يحفظونه. الحين إسماعيل بن أبي خالد بجلي، وقيس بن أبي حازم بجلي، وجرير بن عبد الله بجلي، كلهم بجليون، والسرية إلى خثعم بجيلة الآن هم بني مالك الجنوب الطائف، وخثعم جيرانهم، خثعم وشمران جيرانهم، فهم يعرفون هذه القصة ويعني يضبطونها. نعم. وروى أحمد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية، وسمعت محمد يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. نعم، هذا أيضا حديث سمرة أحد الأحاديث العشرة التي في الإقامة عند المشركين، قال لا تساكنوا ولا تجامعوهم، أي تجتمعوا معهم في أماكن، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. مثلهم هذه ما نفسرها تفسير يضعف معناها، إلا إذا فهم أحد منها أن مجرد المساكنة كفر، وأن المثلية هنا حتى في الدين، فنقول لا، مجرد المساكنة لا تبلغ الكفر، لكنه ذنب عظيم. فإذا قالوا إيش معنى مثلهم، نقول لا نفسرها، كما أن ما نفسر الحديث قبل قليل من انتهب فليس منا، فيقول ليس منا ليس من المسلمين، نقول هو مسلم لكن دع الحديث على تخويفه كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثلهم، إلا إذا كان هو بقلب صرح أنه يريدهم هو أو يتولاهم، هذا يكون مثلهم ظاهرا وباطنا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شوف هناك في الآية ما قال فإنه مثلهم، قال فإنه منهم يعني جزء منهم، لكن هنا قال مثلهم. نعم. باب ها؟ لا احيانا اجتماع معهم في حدود العمل، لكن كانت ماذا تفعل اذا بوليت الان اشد من اهل الكتاب وتراك الصلاه، هم اشد منهم، هذا اللي لا تاكل ذبيحته، اذا بوليت انت لا تضحك لهم ولا تنبسط اليهم، ويكون حدود التعامل مثل ما تبيع مع المشركين وتبيع مع الكفار، يكون حدود التعامل الدنيوي فقط مع اظهار البغض له. نعم. باب ها، وقد يكون هذا من معانيها، فهو مثلهم في أحكام الظاهر، يعني لو قتل دم هدر إذا كان قد نبه، قد يكون. نعم. باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إن شاء الله لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه. نعم. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلمة. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في لماذا؟ لأن لابد أن يكون للإسلام مكان نظيف، وهذا مهم، يعني لابد أن يكون مكان ما فيه الخلطة التي تؤثر، وهذا أيضا يدل على ما قبله أن وجود اليهود والنصارى في جزيرة العرب مؤثر في ديننا، يعني إحنا ما نروح لهم لكن أيضا بقاهم عندنا يؤثر، والإسلام لابد يبقى له مركز، والمركز هو ما بين المسجدين وما بينهما، ولذلك جزيرة العرب هنا فهم الصحابة الحجاز وما حوله وهكذا يعني، ولذلك مثل بعضهم أخرجهم إلى تيمة من أرض الشام، وإن كانت الآن في الحدود الجغرافية تعتبر في المملكة، بعضهم أخرجهم من نجران إلى اليمن، فمعناها ليست جزيرة العرب الجغرافية، جزيرة العرب الشرعية بفهم معين، فإذا يبقى ما بين المسجدين نظيف من اليهود والنصارى حتى لا يشوشوا، لأنهم لن يسكتوا سيفسدوا ديننا، وبذلك يأرز الإيمان إليه في آخر الزمان، والمؤمنين يلقون مكان طيب ما فيه تشويش. ولذلك حتى الرافضة والصوفية ينبغي يعني إضعافهم وردهم خاصة في المسجدين والحجاز وما فيه هذا كله، والأحزاب عامة لابد يبقى مكان للمسلمين في العالم يعرفون فيه الإسلام الصحيح ويؤون إليه ويهاجرون إليه. هذا معنى إخراجهم من جزيرة العرب، سمح لهم عمر بثلاثة أيام في التجارة، واليوم الرابع لا يمكثون. نعم. باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ قال أهلي وولدي. قالت فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. رضي الله عن فاطمة وعن أبي بكر كله رضي الله عنه. فاطمة إنما تسأل تقول يا أبا بكر من يرثك؟ قال أهلي وولدي. قالت أنا لماذا لا أرث أبي؟ ما تعرف الحكم. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. فأنا الآن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فأعول من كان يعول وأنفق كما كان ينفق. وهكذا فعل عمر بعده حتى يأتي الحديث الآن أن سلمها العلي والعباس بعد ذلك على أن تكون يمشون فيها بما مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يورث. ولذلك الرافضة عليهم لعنة الله يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويقولون أن الصحابة اغتصبوا فدك، والآن تلقى بعض حملاتهم في مكة مكتوب عليها فدك، لأن مقصودهم أن الصحابة أبو بكر وعمر اغتصبوا فدك وهو حق لفاطمة اللي هي الآن تسمى الحائط في الحرة، في حرة حائل هذه. نعم. وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وأبي هريرة. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما أسرده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة، وقد رواه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. حدثنا بذلك علي بن عيسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. قالت والله لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما. قال علي بن عيسى معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا، أنتما صادقان. والله معنى مليح هذا، هذا معنى مليح. قالت والله لا أكلمكم في هذا الموضوع خلاص، يعني أن الظن بها إذا علمت الحديث أنها تستسلم، هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصلا ما عاشت بعد إلى 6 أشهر. فإن كان المعنى الآخر فقد ثبت من أحاديث أخرى أنها ما ماتت رضي الله عنها حتى كلمت أبو بكر وعمر وعرفت الحق في هذا. وهل هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء. قال نحن معاشر الأنبياء كلهم من آدم ونوح معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. وهذا حكمة الله فيهم إنهم ليس لهم ميراث، ليس هو بدع من الرسل مثل اللي قبله. ورضي الله عن الصحابة جميعا، مثل الآن السؤال عن حق لي في الدنيا ليس بمعرة على الإنسان، لكن إذا كان أنا مالي حق شرعا الظن بي أني أرجع، ولكوني أطالب حقي الدنيوي هذا ليس عيب. فاطمة ظنت لها حق في الدنيا في الميراث، فلما أخبرت رضي الله عنها وهي ما عاشت إلى 6 أشهر. نعم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء علي والعباس يختصمان، فقال عمر لهم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. قال عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق. وفي الحديث قصة طويلة موجودة في الصحيحين، القصة الطويلة موجودة في الصحيحين فيها كلام طويل، لكن هذا هو آخر شيء. سلم عمر لهم هذه الأشياء اللي كان يقوم عليها فدك وبني النظير والأشياء اللي كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، سلمها لهم على أن يمضوا فيها على ما مضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأنها ليست ميراث لهم، وهذا اللي فعله رضي الله عنه. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث من يرثه؟ العلماء. لو كان يورث ها فاطمة والعباس زوجاته التسع سيشتركن في الثمن لو كان يورث، وفاطمة كم ستأخذ؟ نصف المال، إنها واحدة بنت، والعباس عم سيأخذ تأسي. الباقي ها تأسي. وعلي من حجبه؟ العباس حجبه وعم، لأن علي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عم، وهذا عم. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس. باب ما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذه لا تغزى بعد اليوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا بن أبي زايد عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع. وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي لا نعرفه إلا من حديثه. وش وجه هذا الحديث لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة؟ ما وجهه؟ وهي قد غزيت. نه ما أقيم فيها الشرع. إيه مراد الله أعلم أن هذا الحديث يشبه قوله عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. فلو أحد قال إنها حلال لنا القتال فيها بدون ذا نقول لا. قال عليه الصلاة والسلام فإن أحد احتج بفعله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لنبيه ولم يأذن له ساعة من نهار فقط. وهذا في استحلال حرمتها. فإن كان إنها انتشر فيها الشرك لا يظهر فيها التوحيد. لكن من بحمد الله سبحان الله العظيم الله يسر في الدولة السعودية الأولى وفي الثالثة أنها مكة جاءت هينة. الدولة الثالثة دخلوها بدون قتال ودخلوا الحرم محرمين ولا قتلوا أحد، وهربوا اللي كانوا يحمون الشرك هربوا منها بمجرد وصول أولئك للسيل رحمة من الله. لكن في وقت عمرو بن سعيد الأشدق كان يبعث البعوث إلى مكة إلى ابن الزبير، فجاء أبو شريح الخزاعي فقال أيها الأمير اسمح لي أخبرك بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال إنها أحلت لي ساعة من نهار وإن حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وإن أحد احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا كذا وكذا. فرد هذا الأمير رد قبيح وقال إن نحن أعلم منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد فارا بدم ولا فارا بخربة، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا كلام صحيح اللي وجب عليه الحد ما يعيده الحرم، لكن أيضا يقال يضايق في الحرم حتى يخرج، حتى الجاهلية يقتلون في التنعيم الحدود. فالمراد والله أعلم إن هذا الحديث إن كان محفوظ هكذا يكون مراده مثل قوله إنها رجعت حرمتها بالأمس كحرمتها باليوم، يعني لا تغزى استحلالا إلى يوم القيامة استحلال لحرمتها ليست كغيرها. لماذا سميت حرم؟ الحرم باقي. أما إذا وجد سبب حد أو سبب قتال فيها شرعي يقام الحدود فيها. نعم. باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. الساعة التي يستحب فيها القتال. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. المؤمنون في أنحاء الأرض يصيرون يوافقون صلاة العصر وصلاة المغرب يدعون للمسلمين ليقاتلهم في صلاتهم. فإذا ساعات اللي يستحب فيها القتال بعد الفجر تمسك لين تطلع الشمس، فإذا طلعت تقاتل، وقبل الزوال تمسك، فإذا زالت الشمس تقاتل، والعصر يعني مثل أوقات النهي تمتنع عنها. سبحان الله أوقات النهي هذه فيها أسرار. نعم. وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا. وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن، مات النعمان في خلافة عمر بن الخطاب. نعم. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن ملهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان فذكر الحديث بطوله، فقال النعمان بن مقرن: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. سبحان الله، هذا ينتظر حتى تزول الشمس، قال الصحابي: وتهب الرياح وينزل النصر بعد زوال الشمس. سبحان الله العظيم. نعم، هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن عبد الله بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. إذن هذه من آداب القتال وأوقاته المستحبة اللي إن شاء الله من أسباب النصر وأسباب الرفق بالمقاتلين حتى يبرد الجو وتهب رياح النصر إن شاء الله. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.